في البرهان بسنده عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ سورة يوسف عليه السلام في كل يوم أو في كل ليلة، يقرأ سورة يوسف باليوم أو بالليل يعني بالنهار، اليوم هنا يقصد منه النهار في مقابل الليل، في كل يوم في كل نهار أو في كل ليلة بعثه الله يوم القيامة على جمال يوسف. يعني جماله يصير جمال يوسف، كل واحد يقرأ سورة يوسف بالليل أو بالنهار جمال يوسف. ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى قسم الجمال في العالم كله إلى 10 أقسام، 9 أعطاها إلى يوسف وواحدة أعطى إلى كل جميل في العالم، ويوسف اشترك في ذلك الواحد أيضا، فيكون جماله جمال يوسف عندما يقرأ الإنسان سورة يوسف. ولا يصيبه فزع يوم القيامة، جزع وفزع خوف لا يصيبه يوم القيامة، وكان من خيار عباد الله الصالحين، يعني يجعله الله من العباد الصالحين الذين أنعم الله عليهم الشهداء والأنبياء والأولياء وعباد الله الصالحين، أولئك الذين أنعم الله عليهم. فهذه ثواب تلاوة سورة يوسف على نبينا وآله عليه السلام، وكانت في التوراة مكتوبة هذه السورة. الرواية الثانية قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: من كتبها، يكتب سورة يوسف، وجعلها في منزله 3 أيام، يكتب السورة بيده ويجعلها 3 أيام في بيته، جربوا ذلك، وأخرجها منه إلى جدار من جدران من خارج البيت. بعدين هذا اللي كتب سورة يوسف خلاها 3 أيام في بيته كأنما أمانة، البركات بهذه السورة تنزل في البيت، فبعد ذلك يخرج السورة من البيت وبجدار من جدار البيت يدفن السورة، بجدار من جدار البيت يعني بحافة الجدار يدفن السورة. نتيجة ذلك أقولها وما أقولها، نعم، نتيجة ذلك وأخرجها منه إلى جدار من جدران من خارج البيت ودفنها، لم يشعر يعني كأنما من دون خبر، لم يشعر إلا ورسول السلطان دولة حكومة، رسول السلطان كناية عن الحكومة دولة، إلا ورسول السلطان يدعوه إلى خدمته ويصرفه إلى حوائجه بإذن الله تعالى. هذا أثر كتابة سورة يوسف، وبعد 3 أيام يدفن بجوار الجدار. وأحسن من هذا كله، أفضل من هذا، أن يكتبها ويشربها، يسهل الله له الرزق، رزقه يسهل بعد ما بصعوبة، لأن بعضنا رزقنا بصعوبة الله سبحانه وتعالى يعطيها يعطيه. فعليه من كتبها وشربها يسهل الله له الرزق ويجعل الله له الحظ أن يصير صاحب حظ بإذن الله تعالى. لقمان يقول لولده: بني ادعو الله ان يرزقك حظا يخدمك ذوي العقول، لانه بعض الاحيان ذوي العقول يخدمهم ذوي الحظوظ، ذوي الحظوظ يخدمهم ذوي العقول، يعني عاقل الا انه يشوف رزق قليل او حظ ما عنده بالحياه، فيخدم من له حظ. انسان جاهل لا يفهم الا انه تجده صاحب شركه كبيره وعقال كلهم مسيرين لهذا الرجل الجاهل، لأنه مرزوق لأنه عنده حظ، فاطلب من الله حظا حتى يخدمك ذوي العقول، فلذا يجعل الله له الحظ بإذنه تعالى. هذه من بركات سورة يوسف تلاوة وكتابة. تسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد مع الصلاة على محمد وآل محمد.